بكل ما تسعد به حياتنا ونفوز به في أخرانا، وإن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم حسن الخلق، فحسن الخلق من أعظم شعائر الدين ومن أجمعها للخير. ولذا قال بعض العلماء كلمة عظيمة جامعة نافعة فقال: جماع الدين الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق. الدين إنما يجمعه أن تكون صادقا مع ربك سبحانه وتعالى، محققا للتوحيد، متقربا لله عز وجل بالطاعات على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حريصا على إحسان خلقك مع الخلق. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد جاءت النصوص ببيان شرف حسن الخلق بيانا عظيما، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال لنا قولا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية للمسلم الذي يتصف بهذه الصفة العظيمة، ألا وهي حسن الخلق. ولذا ينبغي علينا أن نتسابق وأن نسارع إلى أن ننال نصيبا عظيما من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وباب ذلك أن يجتهد كل واحد منا في تحسين خلقه، وقال صلى الله عليه وسلم مشوقا لنا معاشر المؤمنين، قال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين ويحبه المؤمنون، ومن حسن خلقه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق باب عظيم من أبواب العبادات، فليس حسن الخلق عادة من العادات، وإنما هو باب عظيم من أبواب العبادات. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن حسن الخلق إنما ينفع المؤمن، أما من حسن خلقه بلا إيمان فهذا ليس علامة على الخير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي يديم الصيام، ودرجة القائم الذي يديم القيام. وهذه فضيلة عظيمة لحسن الخلق، تدل على عظيم ثوابه وحسن مآب من كان متخلقا بحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والمقصود بهذا أن حسن الخلق مما يثقل به الميزان، ولا يعني هذا أنه أفضل من غيره من العبادات العظيمة كالصلاة المفروضة والصيام، وإنما يعني أنه من الأمور العظيمة التي يثقل بها الميزان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق للمؤمن سبب لدخوله الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وصححه النووي وحسنه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ضامن ببيت في أعلى الجنة، وأعلى الجنة هو وسطها وهو الفردوس الأعلى لمن حسن خلقه. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق من خير السجايا وأعظم العطايا، فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير ما أعطي الرجل قال خلق حسن. فرواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه ابن عبد البر والألباني. ولو أردنا أن نستقصي النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق لم تد بنا الوقت، فالنصوص في هذا الباب عظيمة كريمة. ولذا أيها الأحبة، كان حسن الخلق من أعظم ما يسأله العبد ربه سبحانه وتعالى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان على خلق عظيم كان يدعو في دعاء الاستفتاح بالهداية لحسن الخلق، فكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه الطويل واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، كما رواه مسلم في الصحيح. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه حسن الخلق، فإنه كان يستعيذ من ضده عياذا بالله من سوء الأخلاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وصححه الألباني. وتخل حبة بمكارم الأخلاق من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الخبير بمنهج السلف وما عليه أهل السنة والجماعة، يقول ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفتافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. وما أعظم ما ختم به الشيخ هذا الكلام في قوله فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، فأهل السنة والجماعة في عقيدتهم، في حمايتهم لدينهم، في عبادتهم، في حسن أخلاقهم، متبعون للكتاب والسنة، لا يخترعون مخترعات ولا يتبعون الأهواء المضلات، وإنما يتبعون الكتاب والسنة، فيعلمون أن حسن الخلق إنما جاء الحث عليه في الكتاب والسنة فيعملون بهذا. ولا شك أيها الأفاضل الكرام أن حسن الخلق يرضي الرب ويحبب صاحبه إلى الخلق. ولذا يقول أبو حاتم رحمه الله عز وجل: الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق، لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها. انتهى كلامه رحمه الله. فالمؤمن ينبغي عليه أن يحرص على التخلق بالأخلاق الحسنة ما أمكنه، وأن يحرص على التخلي والبعد عن كل خلق سيء مهما كان ذلك الخلق السيء. ولا شك أيها الفضلاء أن خير طريق لمعرفة الأخلاق معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم موجود في القرآن، بينه صلى الله عليه وسلم بأفعاله. ولذلك لما قيل لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني. ومن أجمع الكلام لخلق النبي صلى الله عليه وسلم كلام ذكره ابن القيم رحمه الله عز وجل، فأحببت أن أسمعه إخواني لعلنا أن نتمثل منه ما نستطيع. يقول ابن القيم رحمه الله: ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا فخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح

لم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها وأكرمها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلب له في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه، أي لا يحسب عليه فلتات اللسان ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة ونحوها، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويحتمل غاية الاحتمال، فكانت عشرته لهم احتمال أذاهم وجفوتهم جملة، لا يعاقب أحدا منهم ولا يلومه ولا يباديه بما يكره من خالطه يقول أنا من خالطه يقول أنا أحب الناس إليه لما يرى من لطفه به وقربه منه وإقباله عليه واهتمامه بأمره وتضحيته له. هذه جمل ذكرها ابن القيم رحمه الله من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجملها وما أحسنها وما أعلاها وما أذكاها. وإنه لحري بنا أيها الأحبة الأفاضل أن نتعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على أن نتخلق به، لا سيما مع إخواننا من طلاب العلم الذين يجتمعون معنا على الهدى والسنة، وأن نبين للناس أجمعين أن السلفية خير ورحمة وإحسان وحماية لدين الله عز وجل، خير للراعي والرعية، خير لكل الناس، وأن نظهر للناس حسن الأخلاق وأن نتمثل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، إن من أضبط الكلام لحسن الخلق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. ومن ألطف الكلام وأجمعه لحسن الخلق قول ابن القيم رحمه الله عز وجل: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل، أي أن هذه الأربعة هي أصول الأخلاق الحسنة. يقول رحمه الله: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناه والرفق وعدم الطيش والعجلة، وكل هذه من مكارم الأخلاق ومحاسنها. قال: والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، أي أن الحياء لا يأتي إلا بخير وهو رأس في الأخلاق الحسنة. قال: وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك أنانها ويقبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. قال رحمه الله: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ثم قال رحمه الله: ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. أيها الفضلاء، إن الواحد منا ينبغي عليه أن يكون حريصا على تحسين خلقه، وإن من تحسين الخلق أيها الأحبة أن تقتصر على ما يحقق المقصود من غير زيادة عليه. فلو احتجت إلى أن تعنف أحدا فإن من حسن الخلق أن تقتصر على ما يحدد، على ما يحقق مقصودك. ألا ترى معي يا أخي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، حيث كانت اليهود تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فلعنتهم أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: عليكم السام واللعنة، وهي صادقة في هذا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء اليهود الذين يكذبونه وبغوا عليه بهذا الكلام، قال لعائشة رضي الله عنها معلما لها ولنا: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. أي أن المؤمن ينبغي عليه أن يكتفي بما يحقق المقصود ولا يزيد على ذلك مما يخالف الرفق. فلما قالت له أمنا رضي الله عنها: أولم تسمع ما قالوا؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. فاكتفى صلى الله عليه وسلم بما يحقق المقصود، لأنه يسمع له فيهم ولا يسمع لهم فيه. فأيها الأحبة، أيها الأفاضل، الله الله الله الله الله الله في حسن الخلق، فإنه من معالي ديننا. وإننا من أنعم الله عز وجل علينا بحب السلف ولزوم طريقهم، لأحق الناس بأن نتخلق بمحاسن الأخلاق ومكارمها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجملني وإياكم بحسن الأخلاق، وأن يجعلنا إخوة متحابين في الدنيا مجتمعين في الفردوس الأعلى. وأسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ عبد الرحمن خير الجزاء على تعبه وما يقدمه للإخوة، وأن يجزيكم خير الجزاء على صبركم وتحملكم وعلى حرصكم على الخير، كما أني أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حسن ظنكم بأخيكم، وأن يجعلنا دائما ممن يتعاونون على البر والتقوى، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم يوم لقاه، إنه لسميع الدعاء. نستأذن فضيلتكم في طرح بعض الأسئلة إن كان في الوسع والطاقة. آمين وإياكم.